وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله.